إذا زالك من أكرها على ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. الحمد لله. يعني أشار الشيخ إلى أن هذه الموانع راجعة إلى يعني فضل الله وإحسانه وعفوه ورحمة بعباده. اجمعها ما جاء في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وشواهد هذا كثيرة، العفو عن الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. وكذلك من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وشواهد والأدلة على العفو، بل من قتل معصوما خطأ فلا إثم عليه، لا إثم عليه، وإن كان عليه ضمان، عليه كفارة، عليه، لكنه لا إثم عليه، لأنه فمن موانع الإثم وموانع التكليف الجهل، إما الجهل بالحكم كما تقدم أو الجهل بعدم القصد، يعني الخطأ الذي هو يعني عدم القصد لفعل المعصية، فيفعل المعصية خطأ، مثل ما تقدم قريبا من وطئ امرأة يظنها زوجته لا إثم عليه، هيكون زانيا، فجهله بالحال، جهله بالحال يعني رفع عنه الإثم، فهذه تسمى موانع التكليف. موانع التكليف تعرض لمن قام به موجب التكليف، تعرض لمن قامت به أسباب وشروط التكليف، فينتفي عنه التكليف لهذه الموانع. إيش بعد؟ العام. إيش؟ العام. العام. طيب خليك عنده ادخل في مجال واسع. من بعده؟ أحسن الله إليكم. في شرحنا للشيخ مفرغ من أشرطة. فيها مفرغ؟ اي نعم. شرح لهذا؟ اي نعم. شرح الأصول من علم الأصول. اي لكن عندك فيه قرأته أنت. اي نعم قرأته، لكن فيه ذكر الشيخ مسألة في هات المسألة. في الإكراه قال: لكن هل الأفضل أن يخضع لداعي الإكراه ويفعل؟ قال: هل الأفضل أن يخضع لداعي الإكراه ويفعل، أو أن يصبر ولا يفعل المكره؟ هذه مسألة يعني هي المكره على كلمة الكفر، هل الأفضل له أن يتكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، أو أن يعني يصمم ويثبت ولا يوافق على ما طلب منه، أيهما أفضل؟ الظاهر هو الثاني، الثاني يعني يكون يعني صبره فيه قوة وعزة للإسلام، وقد تقتضي المصلحة يعني الحالة الثانية، ولكن الصمود والصبر على أظهر في عزة المسلم وقوته، لأن هذا لأنه إذا أظهر الكفر نال منه الكفار والعدو، نال منه شيئا من مطلوبه، وإن كان لم يظفر بغاية مقصوده، لكن ظفر بشيء، ظفر بما يمكن. لكن إذا صبر، ولهذا ظاهر يستشهدون لهذا في قصة عمار وأمه وأبيه، فسمية وياسر صبرا حتى الموت، وعمار تأول وتكلم بكلمة الكفر وشكى أمره إلى الرسول، فأنزل الله الآية على ما ذكروا. الشيخ قرر هذا المعنى ولا ايش قال؟ الشيخ قال في هذا تفصيل: إذا كان موافقته أو خضوعه لداعي الإكراه يكون فيه ضرر عام على المسلمين، فالواجب أن يصبر، لأن هذا من باب الجهاد، والجهاد واجب إما فرض عين أو فرض كفاية أو سنة. فإذا كان هذا الرجل الذي أكره على الكفر إذا فعل ما أكره عليه اختل نظام الدين بسببه، فالواجب عليه أن يصبر ولو قتل، فإن قتل فهو شهيد، لأن الأمر الآن لا يتعلق بوقاية نفسه من القتل، وإنما يتعلق بوقاية الدين من الخلل، فكان ذلك من باب الجهاد في سبيل الله. ومثاله ما جرى للإمام أحمد رحمه الله، أكره على أن يقول إن القرآن مخلوق ولكنه أبى، مع أنه كان يستطيع أن يتخلص بالتأويل، لكنه إذا تخلص من ذلك حمى نفسه، إلا أنه لا يحمي حوزة الإسلام والدين. فلهذا أصر على أن يبقى على قوله بأن القرآن كلام رب العالمين عز وجل، وأنه منزل غير مخلوق. المقصود أن الأصل أن الصبر والتصميم أفضل، إلا أن يعني يعرض لذلك يعني أمر آخر واعتبار آخر، هذا هو. نعم، بارك الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هذا على الجملة، على الجملة يعني قد لا يكون هذا إلا يعني لكل قاعدة استثناء، أقول لكل قاعدة استثناء. فنحن قلنا إذا كان الأخذ بالرخصة يعني هو ما تقتضيه المصلحة يأخذ بها، فبعض الأحوال الرخصة عدم الأخذ بالرخصة فيه مصلحة، مثل ما ذكر الشيخ في هذا. الإمام أحمد أحسن الله إليكم كان يقول: إذا أجاب العالم تقية والجاهل جاهل، فمتى يظهر الحق؟ أقول لك، وفي جانب آخر الذي ذكرته أنا، قضية يعني ظهور عزة الإسلام وعزة المسلم وصبره على دينه، هذا يغيظ الكافرين غيظا شديدا. قل ذلك. نعم نعم. تقول شيء؟ نعم تفضل. نعم وسأل الله العافية، الإنسان يسأل الله العافية.